بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا لمن قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقال: من قتل في سبيل الله يقدم إلى البشرى، إلى ما قدم من خير في الجنة، ويقول: أخي تركته على مثل عملي يقتل الآن، فيقدم على مثل ما قدمت عليه فيستبشر بالجنة. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب. قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أخبرنا يونس بن عبد العلى قراءة عليه قال أنبأ ابن وهب قال حدثني ابن زيد في قول الله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إلى قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: وهذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير: المؤمنين يعني المصدقين. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني أبا بكر والزبير رضي الله عنهما. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز عن محمد يعني ابن أخي الزهري عن عمه بن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي الخيار أخبره قال: دخلت على عثمان فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود القزاز قال حدثنا داود قال حدثنا المسعودي عن علي بن علي السائب عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: نزلت هذه الآية فينا 18، قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن قري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لما رجع المشركون من أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين، فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة الشك من سفيان، فقال المشركون: نرجع قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة. وأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم يعني بن أبان قال عكرمة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى وبهم الكلوم، خرجوا لموعد أبي سفيان، فمر بهم أعرابي ثم مر بأبي سفيان وأصحابه وهو يقول: قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي. فتلقاه أبو سفيان فقال: ويلك ما تقول؟ فقال محمد وأصحابه: تركتهم ببدر الصغرى. فقال أبو سفيان: يقولون ويصدقون ونقول ولا نصدق. وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعراب وانقلبوا. قال عكرمة: ففيهم أنزلت هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الآية. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب فمن ينتدب في طلبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم، فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من كذا وكذا وأخبرهم أني قد جمعت لهم جموعا وأني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله، فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قوله تعالى من بعد ما أصابهم القرح، حدثنا محمد بن يحيى قال أنبى العباس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى أنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فذلك يوم أحد بعد القتل والجراحة وبعدما انصرف المشركون أبو سفيان وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عصابة تنتدب لأمر الله فتطلب عدوها. قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا، حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان قال ابن عباس رضي الله عنهما افصلوا بينهما. قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس. قوله تعالى أجر عظيم، حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أجر عظيم قال الجنة، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وضحاك وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى الذين قال لهم الناس، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن. قوله تعالى الذين قال لهم الناس قال الحسن التجار. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا زنيد قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق الذين قال لهم الناس، والناس الذين قالوا لهم ما قالوا النفر من عبد قيس الذين قال لهم أبو سفيان ما قال إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال أنبأ سليمان بن كثير عن حصين عن أبي مالك في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قال إن أبا سفيان كان أرسل يوم أحد أو يوم الأحزاب إلى قريش وغطفان وهوازن يستجيشهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله ومن معه فقيل لو ذهب نفر من المسلمين فأتوكم بالخبر، قال فذهب نفر حتى إذا كانوا بالمكان الذي ذكر لهم أنهم فيه لم يروا أحدا فرجعوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم قال أبو سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم. قوله تعالى فزادهم إيمانا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأ سفيان عمن سمع مجاهدا يقول في قوله تعالى فزادهم إيمانا قال الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما ألقي إبراهيم في النار وأخذ ليلقى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال فقال محمد صلى الله عليه وسلم مثلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية فلما كان يوم أحد قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك عام قابل بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو موعدك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان لقيهم رجل فقال إن بها جموعا من المشركين، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة التجارة وأهبة القتال، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم خرجوا حتى جاءوا فتسوقوا بها فلم يجدوا بها أحدا، فأنزل الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا قرابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان حتى نزلوا بدرا فوافقوا السوق فابتاعوا، وذلك يقول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأ سليمان بن كثير عن حصين عن أبي مالك قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله قال لم يلقوا أحدا، لم يلقوا أحدا، لم يلقوا أحدا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله قال أما النعمة فهي العافية. قوله تعالى وفضل. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وفضل لم يمسسهم، والفضل ما أصاب من التجارة والأجر، وروي عن السدي نحو ذلك. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يعقوب عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال بفضل أصابوه من سوق عكاظ. قوله تعالى لم يمسسهم سوء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأ سليمان بن كثير عن حصين عن أبي مالك قوله تعالى لم يمسسهم سوء قال لم يصبهم إلا خير. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وفضل لم يمسسهم سوء قال لم يؤذهم أحد. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي وفضل لم يمسسهم سوء قال السوء القتل. قوله تعالى واتبعوا رضوان الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا بقال حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى واتبعوا رضوان الله فأطاعوا الله ورسوله واتبعوا حاجتهم. قوله تعالى والله ذو فضل عظيم. حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن ربيعة حدثنا إدريس قال محمد بن إسحاق. قوله تعالى والله ذو فضل عظيم لما صرف عنهم من لقاء عدوهم. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال أبو محمد في تفسير ابن عباس من رواية عطية العوفي قال فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم، وروي عن مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأ سليمان بن كثير عن حصين عن أبي مالك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يعظم في أعينكم. الصوت جاي شيخنا؟ قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن مقبل قال حدثنا أسباط عن السدي ثم ذكر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونهم. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني المشركين يخوفهم المسلمين وذلك يوم بدر. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يخوف والله المؤمن بالكافر ويرهب بالمؤمن الكافر. قوله تعالى أولياءه، قال حدثنا حجاج، قال حجاج قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى يخوف أولياءه، قال أولياءه الشيطان. قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قال إنما ذلك تخويف، قال إنما كان ذلك تخويف الشيطان، ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان، ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي لأولئك الرهط وما ألقى الشيطان على أفواههم يخوف أولياءه أي يرهبكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال أخبرنا محمود بن آدم المروذي كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. بارك الله فيكم سيدي. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم، صوت جيد إن شاء الله، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال هم الكافرون. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال هم الكفار. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا يعني ابن أبي زائدة عن عامر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال كان رجل من اليهود قاتل رجلا من أهل بيته فقالوا لحلفائه من المسلمين سلوا محمدا فإن كان يقضي بالدية اختصمنا إليه وإن كان يأمر بالقتل لم نأته. قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، قال حدثنا حجاج قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، قال هم المنافقون. قوله تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، قال أي تحبط أعمالهم ولهم عذاب عظيم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عذاب يقول نكال، قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير عن مقاتل بن حيان. قوله عظيم يعني عذابا وافرا. قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة. قوله تعالى اشتروا أي استحبوا الضلالة على الهدى. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا قال هم المنافقون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ولهم عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله. وروي عن سعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وقتادة وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه مستريح ومستراح منه قال أبو الأحوص إني لأحسبن كما قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد منصور قال سألت الحسن عن قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال رب مغتر من الكفار. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر إظهار المشركين فقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قوله تعالى أنما نملي لهم أو إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال الأسود قال عبد الله رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لئن كان فاجرا لقد قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله تعالى عذاب مهين قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن لاحم قال حدثنا بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى عذاب مهين يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول الكفار ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني الكفار يقول لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر فأنزل الله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى على ما أنتم عليه قال من الكفر. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن زنجة ولا زنجلة زنجة. قال حدثنا علي بن الحسين عن حسين بن واقد عن مطر في قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حتى موجودة. نعم أنا ما قلتهاش يعني. نعم، عن مطر في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، حتى يميز الخبيث من الطيب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: حتى يخرج الكافر أو يخرج الكافر من المؤمن. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: ميز منهم يوم أحد المنافق من المؤمن. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: حتى نبتليهم ويعلم الصادق ويعلم الكاذب، فأما المؤمن فصدق وأما الكافر فكذب. هكذا، فأما المؤمن فصدق وأما الكافر فكذب. نعم. والوجه الرابع قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: فيميز بينهم بالجهاد والهجرة. وروي عن مطر نحو ذلك. قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال: ولا يطلع على الغيب إلا رسول، أو قال: ولا يطلع على الغيب إلا رسول. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن فضل باطن عن السدي: ما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال: ما كان الله ليطلع محمدا على الغيب. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال: قال محمد: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال: أي فيما يريد أن يبتليكم به لتحذروا ما يدخل عليكم فيه. قوله تعالى: ولكن الله يجتبي. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: يجتبي من رسله من يشاء. قال: يجتبي يمتحن. والوجه الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا نور بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى: يجتبي يعني يستخلص. قوله تعالى: من رسله من يشاء. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: من رسله من يشاء. قال: يختصهم لنفسه. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: يجتبي من رسله من يشاء يعني يعلمه. قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال: وبه قال محمد بن إسحاق: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم، أو قال: وتتقوا أي ترجعوا وتتوبوا فلكم أجر عظيم. وعندي فآمنوا بالله ورسوله، هل هذه قراءة يعني أم خطأ مطبعي؟ جزاكم الله خير. قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. هو خيرا لهم، نعم هو خيرا لهم، يعني بذلك أهل الكتاب أنهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس. والوجه الثاني قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قال سيعذبون بما بخلوا به يوم القيامة. قال هم كافر ومنافق يبخل أن ينفق في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال أما الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيبخلون أن ينفقوها في سبيل الله ولم يؤدوا زكاتها. قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جامع ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يطوقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ثعبان ينقر رأس أحدهم فيقول أنا مالك الذي بخلت به. قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه وقال أسود يلتوي برأس أحدهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين ابن الربيع قال حدثنا أبو الأحواص عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال يطوق شجاعا أقرع له زبيبتان ينقر رأسه قال يقول مالي ولك مالي ولك قال أنا مالك الذي بخلت. قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا حكيم بن جبير عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن مسروق قال سألت عبد الله رضي الله عنه عن قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال يطوق شجاعا أقرع ينهس لهزمتيه. هكذا ضبطها أم ماذا؟ نعم لهزمتيه ولا لهزمتيه أنا لا أذكر كسر اللام نعم لهزمتيه أو لهزميه عندي لهزميه نعم نعم جزاكم الله خيرا. الوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال قال أبو محمد وروي عن مجاهد قال سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا. نعم قال والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله تعالى قوله سيطوقون ما بخلوا به قال بطوق من نار بطوق من نار. قال قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض في سقط ولا شيء وبعد لهزيمتي هذه عندي الوجه الثاني، أخبر محمد بن سعد العوفي في ما كتب لي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين وعن أبي عن جد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سيطوقون بأخر بي يوم القيامة. قال أبو محمد، الظاهر أن السقط هنا لأن هنا ده تعليق، ده بقى كلام ابن عباس، ألم تسمع؟ نعم. الموجود هنا، ألم تسمع أنه قال يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني أهل الكتاب، يقول يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان. قال أبو محمد، نعم، وروي عن مجاهد قال سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا. بهذا والسقط. نعم، جزاكم الله خير. والوجه الثالث، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به، قال بطوق من نار. قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن والأراضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. نعم. قوله تعالى والله بما تعملون، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى والله بما تعملون يعني بما يكون، يعني بما يكون. قال قوله تعالى خبير قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى خبير قال خبير بخلقه. قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا أفقير ربك يسأل عباده القرض فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي ومحمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني قال قال حدثنا يونس يعنيان ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن أي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر بيت المدراس بيت المدراس أصل عندي المدارس لكن هو المدراس. نعم. دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرين قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه ويحك يا فنحاس اتق الله بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما نبأ إلى الله من فقر ما ما ما بنا نعم. ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا. فغاضب أبو بكر فضرب وجهه في الحاف ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال رسول الله: إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذاك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس وقال: الصوت انقطع شيخنا، خرج شيخ حمد، هو دخل شيخ حمد. السلام عليكم. نعم. قال إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير ونحن عنه أغنياء. فلما قال ذاك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قول تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم مع آخر النهار عليهم لعنة الله. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي يزيد المرادي وهو النعمان بن قيس عن علاء بن بدر قلت: أرأيت قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق وهم لم يدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم الذي قتل أنبياء الله. قول تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم 70,000 مرة. قوله تعالى: ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى: ذلك يعني هذا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن زبير في قول الله تعالى: ذلك يعني الذي نزل بهم. قال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال حدثنا محمد بن يحيى الواسطي قال حدثنا محمد بن بشير الله أعلم قال حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، قال ما أنا بمعذب من لم يجرم عندي أن أعذبه، ما أنا بمعذب من لم يجرم عندي أن أعذبه. يجرم يعني يعظم. هل تسمعون يا شيخ؟ السلام عليكم. حضرتك ما أنا بمعذب من لم يجرم يعني يعظم عندي أن أعذب. يعني يجرم أم يجرم؟ هو عند حضرتك في شك؟ نعم نعم نعم. قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي في قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، قال كان بين الذين قتلوا وبين الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلى آخر الآية 700 سنة، بين الذين قتلوا ولا قتلوا، كان بين الذين نعم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال كذبوا على الله. قوله تعالى حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثنا الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله تعالى حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال فكان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار من السماء فأكلته، وروي عن الحسن نحو ذلك. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال هم اليهود. قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن أبي يزيد المرادي وهو النعمان بن قيس عن العلاء بن بدر قال كانت رسل تجيء بالبينات ورسل علامة نبوتهم أن يضع أحدهم لحم البقر على يده فتجيء نار من السماء فتأكله، فأنزل الله تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قالوا يا محمد إن تأتنا بقربان تأكله النار صدقناك وإلا فلست بنبي، فقال الله تعالى قد جاءكم رسل من قبل البينات وبالذي قلتم، أي جاءكم البينات وبالقربان الذي تأكله النار. قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حبر أبي زائدة عن مجاهدين ثلاث صادقين قال أنهم رضوا عملهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن أبي يزيد المرادي عن العلاء بن بدر قلت أرأيت قوله تعالى فلما قتلتموهم وهم لم يدركوا ذلك؟ قال بموالاتهم من قتل الأنبياء. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك يعني قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ قال فلما كذبتموهم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فلما كذبتموهم قتلتموهم فلما كذبتموهم وقتلتموهم هناك واو يعني قوله تعالى فإن كذبوك. قال حدثنا حجر بن حمزة قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فإن كذبوك قال اليهود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله تعالى فقد كذب رسل من قبلك قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى جاءوا بالبينات. قال حدثنا سهل بن بحر العسكري قال حدثنا حسين الأسود قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أصحابه في قول الله تعالى بالبينات قال الحلال والحرام. قوله تعالى والزبر والكتاب المنير. قال وبه عن السدي عن أصحابه في قول الله تعالى والزبر قال كتب الأنبياء. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال إن في الله عزاء من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد أخبرني علي بن أبي طالب أصل يقول جعفر يعني لم يدرك علي قطعا يعني هو جعفر الصادق لم يدرك علي بينه وبين علي. يعني هو الذي يدركه هو ابنه الحسين رضي الله عنه لكن يقول هو سبحان الله. وعند حضرتك برضو أخبرني نعم نعم نعم الله المستعان. قال جعفر بن محمد قال أخبرني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا وقطعا قطعا جعفر الصادق ولا أبوه أصلا أدركه يعني محمد الباقر لم يدركه وعلي بن الحسين لم يدركه أيضا إنما الذي أدرك هو الحسين طبعا. فهو لو قال أخبرنا علي بن أبي طالب يعني أخبرنا نحن أهل البيت دي ماشي ممكن تمشي يعني، على أساس إن هو إيه بيتكلم عن على التأويل ده، كما في الحديث اللي هو الرجل الذي يقتله الدجال يقول له أنت الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازا يعني، أما هو يقول أخبرنا علي بن أبي طالب ده، وحتى وضع عليه اللهبي ده ما يمشيش يعني، هو مش مغفل للدرجة دي يعني، العملية واضحة جدا يعني، لعل فيها تصحيح المخطوط. الله المستعان. قوله تعالى فمن قال تدرون من هذا الخضر، قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا سليمان بن عامر عن الربيع قال إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر ما دام يحبو فهو في النور حتى تجاوز الصراط، فذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال حدثنا متاع الغرور نعم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال زاد الراعي، قال حدثنا عن ابن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو يعني ابن حمران عن سعيد عن قتادة وما الحياة الدنيا إلا الغرور قال يا متاع مطروق أو شكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الغرور يعني زينة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأرزقنا إياكم علما نفعنا تقبله منا ومنكم خلاص الله يجزيك كرم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.